من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نتواصل في خلال ساعة التربية في أساليب تربوية خاطئة ممنوع استخدامها نهائيا. وقد اتفقنا في الحلقات الماضية أنه لابد من فرض الأوامر على الطفل باقتناع منه، أما إذا لم يقتنع فهو لن يسمع. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تحديث سياسة للتعامل مع الطفل لا تتغير مهما تغير سلوكه. ثم كان إحكام الآباء على فرض الانضباط على الطفل، ودي مسألة خطأ لابد وأن نحاول أن نفرض الانضباط على أولادنا. ثم كان بعد ذلك عدم التعامل مع أخطاء الطفل بسياسة النفس الطويل، ولابد من أن يكون هناك صبر وحلم في التعامل مع الأطفال. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة الخامسة، عدم محاولة المربين تفهم الدوافع التي تؤدي بالطفل إلى السلوك الخاطئ. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة السادسة، أننا لابد وأن لا نقبل شروط الأطفال، إننا لازم أعمل كذا عشان كذا. وانتقلنا بعد ذلك إلى أنه لابد وأن لا نسرف في الوعود إلى أولادنا كآباء وأمهات، حتى لا يتعود الأطفال أنه لابد أن يكون هناك محفز أو يكون هناك عائد من الفعل الجيد. ثم انتقلنا إلى النقطة الثامنة، هو عقاب الطفل عقابا عرضيا على سلوك الجيد، ودي استغرقناها منها معظم الحلقة المرة الماضية. وانتقلنا بعد ذلك إلى النقطة التاسعة، هي عدم معاقبة السلوك الخاطئ الصادر من الطفل. لابد أن يكون التربية جناحان، جناح من الرحمة وجناح من الانضباط، لازم يبقى في الاثنين متوازنين، وبالتالي لازم التربية بتسير على قطار واضح. القطار له قضيبين، القضيب الأول قضيب الانضباط والقضيب الثاني الرحمة. أما أن نسرف في الرحمة دون انضباط فده بيعمل خلل، أو ننضبط من غير رحمة ده بيعمل خلل آخر. ثم انتقلنا إلى النقطة العاشرة، هي عدم الإيحاء الإيجابي للطفل. أما يجي الطفل يعمل حاجة كويسة لابد من مكافأته مهما كان خطأه الذي صدر منه، وبالتالي لابد أن يكون هناك إيحاء إيجابيا للطفل. المقارنة غير العادلة مع غيري من الأطفال، وقلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل طفل من أطفالنا له قدرات، له مهارات، له إمكانيات، وبالتالي لازم يكون عندي القدرة على أن أنا أعرف ابني بارع في إيه وابني كويس في إيه عشان أقدر أشوف إمكانياته. قبل ما نقارن ونعقد المقارنة لازم نشوف إمكانيات الأطفال بعضهم وبعض. عند طفل ممكن يكون متفوق، وعند طفل آخر ممكن ما يكونش متفوق بس مجتهد، وبالتالي طفل بيبقى عنده مهارة رياضية والآخر عنده مهارة اجتماعية، طفل عنده مهارة خطابية والآخر طفل عنده مهارات أخرى مختلفة. وبالتالي لازم يكون عندي القدرة على إن أنا أعرف مميزات كل طفل، وأبعد عن نقطة المقارنة الغير عادلة بين الأطفال. كتير من الآباء والأمهات يقولوا ده إحنا بس مجرد إن احنا بنعمل المسألة دي عشان نحاول قدر المستطاع ان احنا نكون على مستوى المسؤولية، احنا بنحفز اولادنا. لا، المسألة ما فيهاش تحفيز للاولاد خالص، المسألة فيها نوع من انواع سلخ الذات، نوع من انواع النقد غير البناء، النقد اللي بيؤدي في بعض اوقات الى سلبيات كتيرة جدا عند اولادنا بصورة معينة. ثم تأتي النقطة نمرة 12، التناقض او الازدواجية من قيمة الى اخرى ومن موقف تربوي لموقف تربوي اخر. ان احنا يبقى نقول صح على حاجة وبعد كده تبقى عيب. يجي البيبي يروح لمؤاخذة يبصق على جده او تيتا او يعمل حاجة غلط، وتلاقي تيتا وجده قاعدين يتحكوا ده الولد صغير سيبك منه، ويجي بابا. اما الولد يبصق او يقول شتيمة او يقول لفظ مش كويس يعني نعاقبه. المسألة التناقض ما بين النقطتين دول، التناقض ده ممكن يؤدي في كتير من الأحيان لمشاكل ضخمة وكبيرة. لازم ناخد بالنا منها إن التناقض أو الازدواجية من قيمة الأخرى بيؤدي إلى الذبذبة الضمير. حتى التناقض ما بين الأب والأم في رأي ما في قضية ما قدام طفل دي بتؤدي إلى مشاكل في منتهى الخطورة في منتهى الصعوبة، محتاجة منا إن احنا ناخد بالنا من قضية التناقض والازدواجية من قيمة إلى أخرى أو موقف تربوي وموقف آخر. الحاجة الأهم إن الخطأ خطأ على الكبير والصغير. الأب مش من حقه يعلي صوته زي ما الابن مش من حقه يعلي صوته، الأب مش من حقه يعنف وبشكل غير حليم وفي نفس الوقت أنا ابني في نفس الوقت أما يعنف أو يعمل. لا، المسألة لا بد وألا يكون هناك تناقض أو ازدواجية من قيمة إلى أخرى أو من موقف تربوي لموقف آخر عشان ابني يطلع سليم من ناحية الضمير اللي موجود عنده. ثم كان عدم إشباع حاجة الطفل إلى الرحمة والحب والحنان. الحنان ده شيء يعني بنعتبره هو الغذاء الروحي للإنسان، العاطفة، الحب، الحنون، الضم، التقبيل، الابتسامة، الطبطبة، كل دي معاني جميلة عند أولادنا محتاجين نشوفها في لحظة من اللحظات. أولادنا بيفتقروا لكتير من الحنان البناء، الحنان اللي بيؤدي الى ان يستثمر ابني هذا الحنان بشكل جيد. عشان كده ان احنا مطلوب مننا قوي يبقى عندنا قدرة على التعامل مع قضية الرحمة بشكل جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوما فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشاهده يقبل الحسن ويقبل الحسين، قال عندي 10 من الاولاد ما قبلت احدا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصنع وقد نزعت الرحمة من إيه؟ من صدرك. لا، الرحمة موجودة. في أمهات بتقولك أنا ما عنديش القدرة أن أنا أحضن ابني أو أحضن بنتي أو يبقى في تواصل بيني وبين بنتي. المسألة دي في غاية الصعوبة يا أخوان، لازم يبقى في حنان، لازم يبقى في حنو، لازم يبقى في يتخلل اليوم اللحظات الحانية اللي موجودة. الحنان بيؤدي في كتير من الأحيان، الحب بيؤدي في كتير من الأحيان لأولادنا إلى قدر كبير جدا من النمو النفسي اللي مطلوب. أمهات كتيرة جدا بتبقى إتمة، أمهات بيبقى وشها صفيح، أمهات بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا. يا أخوانا أخوانا لو سمحتوا، أولادنا محتاجين إلى قدر من الرحمة. التربية مش معناها الشدة، مش معناها العنف، مش معناها الضرب، مش معناها الشتيمة، مش معناها التحقير، مش معناها إن أنا أحط قواعد صارمة دون ما رحمة. لازم ننفذ روح القانون، ما ننفذ القانون نفسه في حد ذاته روح القانون. مش لازم تقع القضية لازم تتحسم بقانون جائر. لا، المسألة لازم يكون في تجاوز، لازم يكون في رحمة، لازم يكون في نوع من أنواع التعديل الأمور. عدم إشباع حاجة الطفل إلى الرحمة والحب والحنان دي مسألة في غاية الأهمية، محتاجين نتناولها بشكل جيد. نتنقل بقى لنقطة أخرى، نقطة من أهم ما يمكن هنتوقف عنها كثيرا، بل بالعكس إن احنا عاوزين ورقة وقلم بسرعة تحضروها عشان تمسكوا الضوابط المختلفة اللي موجودة، اللي هي ان احنا ما بنراعيش الضوابط في العقاب البدني عند تربية الطفل. انا بستغرب بجد من اباء كتير وامهات كتير انهم بيستبيحوا اولادهم، واقصد بالاستباحة هي مسألة التعدي البدني على الاولاد بكل ما اوتيت من ادوات، من اول الشماعة لحد الخرزانة لحد الشبشب لمؤاخذة الحذاء، من اول العصاية الغليظة لحد عصاية الغلية زمان، على الحاجات دي كلها، حتى المنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم في الشاشة، يعني بيحاول قدر المستطاع ان هو يعني يضرب ابنه وماسك حذاء. طبعا ده مش منظر مستغرب في الاسر للأسف، يعني للأسف عدم مراعاة الضوابط البدني دي مسألة هنرجع لها دلوقتي. بس معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضلي فن. والله أنا عندي بنتي عندها 9 سنين، بتستغرب يعني على طول تستخدم أسلوب العياط دوت في طلباتها. أيوه. أجي صحيح من النوم صحيح المدرسة تعيط. أيوه. فبتخليني إن أنا على طول يعني أقصى عليها أيوه. وممكن غصب عني بدع عليها، ومش عارفه يعني انا كده انا جات نفسي زعلانه من يعني هي اما بتطلب من حضرتك حاجه دائما بتاثر عليكي بالعياط، عاوزه ده دايما. حضرتك معانا؟ مع حضرتك. يعني دايما يعني دايما في اي طلب من الطلبات بترفضيه او بتاجليه بتبتدي تاثر عليكي بالعياط، وحضرتك طبعا بتستجيبي لها. انا يعني انا مش عارفه يعني، وعلى طول كمان حاطه ايديها بقها. ومش عارفه يعني شويه لا انا جربت معاها اساليب كتير. أيوه. يعني جربت معاها ان انا اكون كويسه وحنون حنين عليها، جربت ان انا اكون قاسي عليها. أيوه. لا بالحنيه ولا بال انها تبطل عياط بالقسوة، مش عارفه انها تبطل عياط. قصدي حضرتك ان هي تبطل عياط، ان هي تسمع الكلام وبعدين هي دلوقتي في سنه ثالثه ابتدائي. ايوه. مش عارفه اتعامل معاها ازاي. طيب ماشي. طيب حضرتك يعني هتخليكي معانا وتسمع الرد من خلال الشاشة. المشكلة مشكلة طفلة كثيرة البكاء، كثيرة التأثير على قرارات والدتها. في الغالب والدتها بتستجيب لقراراتها للضغط اللي موجود نتيجة لعملية البكاء. كتير منا بيغلط نفس الغلطة. أولاد كتير وأطفال كتير بيبتدوا من الصغر يأثروا في قرار بابا وماما. ماما حرمهم من حاجة معينة، ماما رفض حاجة معينة، وبالتالي لازم الولد هيبتدي يأثر على قراري. أطفال كتيرة جدا بيرموا نفسهم على الأرض ويحاولوا يخبطوا رأسهم على الأرض. أطفال كتير بيبصوا نظرة كده، نظرة عتاب للأب والأم تتقطع لها القلوب فعلا، والواحد بيتأثر فيها ساعات. بعض أوقات الأولاد بيعودوا يعيطوا، بعض أوقات يدنجل، بعض أوقات يروح لتيتا أو نيلينا عشان يأثر على قرار ماما. الفكرة ايه الهدف من كل اللي بيعمله الاطفال ده؟ انه هو يحصل على الشيء اللي انت حرمها منه، او اللي انت قررتي انك تمنعيها منه. لو انت استجبتي في لحظة من اللحظات لاساليب الضغط دي كلها، تأكدي انه بينمو عند الطفل قناعة بان ماما ممكن التأثير على قرارها بمسألة انه يعيط، ومسألة انه يدنجل، او انه هو يهوش انه يخبط راسه في الارض او في الحيطة. وكتير من الامهات تقول طب وانا هسيب ابني اما يعور نفسه، ده بيحاول يخبط راسه في الايه، في الحيطه، ده الولد بيرمي نفسه بيبتدي يخبط، ده ممكن يعور نفسه. مفيش طفل سليم ذهنيا، سليم من ناحيه التحصيل الدراسي والسلوكي العام، ممكن يعور نفسه بانه يخبط راسه في الحيطه فتوجعه. هما نوعين من الاطفال اللي ممكن يعني يعملوا الخطا ده، هما اللي عندهم مشكلة ذهنية في الذكاء، اللي هما بنسميهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لإما الطفل الثاني اللي هو الطفل اللي هو بنسميه عنده فرط حركة هايبر أكتيف، وده الطفل فعلا الاثنين دول مطلوب حمايتهم من انهم يعوروا نفسهم او يخبطوا نفسهم في الارض. دون ما ذلك مفيش طفل ابدا هيعور نفسه، مفيش طفل ابدا هيخبط راسه وتوجعه ويرجع مرة تانية يخبط راسه. عشان كده بنقول لحضرتك بداية لا استسلام لمسألة الضغط على حضرتك بالبكاء، بل التجاهل التام. التجاهل التام اللي هياخد 6 اسابيع كاملين لتغيير السلوك ده على اي شيء حضرتك هتطلبيه منها، وعلى اي شيء هتحرميه منها. لا تستجيبي ابدا باي حال من الاحوال لمسألة بكاء الطفل. اوعي تاخدك بيها شفقة ولا رحمة في اللحظة دي زي ما خدتك قبل كده وودتنا دلوقتي مش عارفين نتعامل مع الطفل. وبالتالي مطلوب مني بشكل واضح ان انا وقت ما تعيط تجاهليها تماما، ومهما كانت الدعاوى حواليك حرام عليك، دي لسه صغيرة، البنت نفسها هيتقطع من كتر العياط، كذا كذا كذا كذا، كل الكلام ده ملوش اي قيمة، ملوش اي اهمية ابدا في قضية التربية. لازم تبطل عياط، لازم تعرض قضيتها بشكل متطور افضل لمسألة العياط. الحاجة التانية اما تقولي لا هي لا، اما تقولي نعم هي نعم. المسألة مش فرط رحمة ولا شدة، المسألة قواعد. بنتك ما تعودتش على قواعد ثابته المدة الطويلة. احنا ممكن نجرب اسبوع اسبوعين اسلوب وننقل على اسلوب تاني، الاسبوعين مش كافيين. النهاردة كان في ام بتشتكيلي ان الولد اما بتيجي تحرمه من مسألة الخروج اللي هو بيحبها جدا جدا جدا ما بيستجبش برضو عشان يذاكر. قلت لها مش معقولة طفل بيحب فعلا الخروج تحرميه من الخروج فترة محددة طويلة المدى وحيتحرم، وبعد كده هو مصمم انه يغلط نفس الغلطة اللي موجود. قالت لي لا ابني مختلف. قلت لها طب بتعملي ايه؟ قالت لي فعلا ساعة الخروج اما بيجي الخروجة ويجي معادها هو مش مذاكر بنقعد كلنا في البيت ما بنخرجش. قلت لها كلكم بتقعدوا في البيت وابنك ده عنده كم سنة؟ 9 سنين. قلت لها طب ما تسيبيه وتنزلي، اخاف عليه، اخاف يخش عشان الغاز. قلت لها هو المطبخ ملوش مفتاح، حطي مفتاح للمطبخ، خايفة عليه من ايه؟ وبالتالي طبعا انت بتعاقب الاسرة ككل بعدم الخروج، اللي بيتعاقب الولد. المسألة محتاجة مني ان انا اطول المدة. ام قالت انها جربت مرة، ممكن المرة ما تكفيش، خروجتين ثلاثة اربعة خمسة عشرة ممكن دي تكفي في الوقت اللي موجود ان احنا نقدر نعمل القضية اللي موجودة. عشان كده مطلوب مني جدا قضية لازم تكون واضحة بالنسبة لنا، مسألة ان احنا نتكلم في قضية ان احنا لازم ما دمنا بنعاقب يبقى العقاب لابد وان يكون موجود، العقاب لازم ينفذ، العقاب لازم يكون واضح قدام اولادنا. المسألة مش مسألة عقاب والسلام وجربت، لا، الطفل ممكن مدة العقاب، لكن ان انا اعاقب ومجرد ان انا اعاقب بعد كده استسلم، لا، المسألة محتاجة وقت طويل جدا، محتاجين منه ان احنا نحاول قدر المستطاع المسألة تتصلح بشكل كبير. لازم ناخد بالنا من القضية دي. انا بنصح الام، بنصحك تماما بالهدوء والروية وعدم الاستسلام. مفيش طفل بيحصل له حاجة ما يعيط، مفيش طفل ابدا صغير بيعور نفسه ابدا، اللي بيدنجل ده وبيقع على الارض ومعرفش ايه والكلام ده وهم وهم، يعني هو بس بيشوف. كان في طفل كده عنده بتاع سنتين ونص متعود انه هو يخبط هيخبط راسه في، هو رمى نفسه في الارض حاسب راسه احسن لو اتخبط احسن له كذا. كان كل الاطفال يعني اكنهم نازلين سباحه يلحقوا الولد 100 ايد تحت راسه، طبعا الولد بتاع كل مره يحاول ياثر يزعل يروح رامي نفسه في الارض وهيخبط يلاقي 100 ايد تحته. قلت لهم ما تسيبه، سيبوه خليه يتعور، سيبوه خليه يوجعه. انتوا عارفين اول ما سابوه الولد انطلق جدا، ولا في حاجه، ولا المساله كان فيها مشكله، ولا القضيه فيها اي حاجه خالص، الولد توقف تماما. ليه؟ لان مفيش طفل هيؤلم نفسه ويرجع تاني يؤلم نفسه، ده عيل، يعني خدوا بالكم انه ده عيل، طفل صغير، طفل بسيط عقليته على قده. اوعى تفتكروا ان في طفل اذكى منك، اوعى تيجي تقولي لي في وقت من الاوقات انا مش عارفه لا عقاب نافع ولا ثواب نافع، انا مش عارفه اتصرف مع اولادنا. لا، احنا في ايدينا كل حاجة نقدر نسيطر فيها على الولد، بس بهدوء، ادوا المدة كافية وفي نفس الوقت العقاب السليم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. دكتور ياسر. تفضل يا فندم. والله الف شكر فعلا لبرنامج حضرتك، جميل جدا، وفعلا ان حضرتك بتهاجم حتى الاب والام، دي فعلا الحقيقة، لان احنا بنغلط في كل الحاجات دي. هو مش هجوم والله، يعني هي نصيحة. تفضل. الولد تفضل. الولد عندي برضو جدا جدا، وبحكم ان تيتا مامة بابا قريبة مننا، فطبعا برضو لما بيجي بابا يعاقبه دايما تهاجمه، لا ما تعملش كده، بتهاجم بابا. أيه. ان تحاول تدلع الولد على أيه. ان يعني على حساب المصلحة العامة في التربية. بس هي اولا عندي برضو، وانا من نوع العصبي جدا، فيعني عارف مش عارفة اتواصل معاه خالص. عنده كم سنة؟ المشكلة بقى اللي دلوقتي بتمثل لي قلق جامد. عنده كم سنة؟ ما بيرضاش ينام. 6 سنين. 6 سنوات. هو ما بيرضاش ينام في الأوضة لوحده أبدا. 6 سنين. أيوه. عنده هو 6 سنين. أيوه. فما بينامش. حاولنا عملنا له أوضة لوحده، وهو دلوقتي ليه أخت كمان عندها 2 ونص. فبحاول إن أنا أخليه ينام لوحده في الأوضة، رفض دي تماما، ولقى وبحلم أحلام وحشة، ورفض ان هو ينام لوحده خالص في الاوضه. حتى انا بعتبر ان اخته لسه صغيره، فبقول ان هي تبقى معانا احنا في الاوضه شويه على بال ما هي تكبر حبه. هي عندها 2 ونص. نعم، عندها 2 ونص. عندها 2 ونص. ولسه صغيره. ما اعرفش، يمكن ده مش اتفطمت. نعم، مش اتفطمت. اتفطمت. طيب اتفضلي كملي، بس انا بتناقش معاكي. نعم. انا بتناقش مع حضرتك، بعرف معلومات يعني. اتفضلي. دي وهي كمان، هي كمان برضو عناديه زيه جدا، معلمها العنف جدا، فبتنقل منه طبعا كل التصرفات. أي. بس المشكله فيا انا بقى ان انا عصبيه، يعني عارف حضرتك مشاكل في كل حاجه وعندي في كل حاجه. أي. فبرضو بلجا فعلا لاسلوب الضرب والاهانه وكده، وانا عارفه ان ده اسلوب غلط جدا. أي. بس يا ريت حضرتك تنصحني باسلوب احسن. حاضر. بس انا بقى اللي ليا السؤال عند حضرتك، لو تكرمت يا ريت لو في مثلا عياده او رقم تليفون حضرتك، يا ريت لو تكرمت اخده من حضرتك. طيب اقفل حضرتك. طيب طيب، هو بالقطع احنا سمعنا الشكوى اللي موجوده. الشكوى دي وضحت المعالم ان الطفل عنيد، ومصدر العند ممكن يكون من الاسلوب اللي بنتبعه دايما. انا مش بهاجم الاباء والامهات، بس عشان بدايه انا عمري ما بهاجم الاباء والامهات، لكن في كلام سيدنا عمر في وقت من الاوقات وقفت امراه امامه بتسأله، كما سأله في موقف آخر صحابي سيدنا سلمان يسأل عمر بن الخطاب من أين لك هذا. التوب كان متقسم وسيدنا عمر طويل بالقطع حتة قماش سيدنا عمر مش هتكفي عمر بن الخطاب، فأخذ من ابنه عبد الله بن عمر قطعة القماش بتاعته وأوصلها فصار ثوبا على سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا سلمان كان عارف القضية دي، فوقف أمام الناس فقال من أين لك هذا يا أمير المؤمنين؟ فسيدنا عمر بن الخطاب أعلم بأنه خد جزء سيدنا عمر ابن سيدنا عبد الله بن عمر وأوصله. سيدنا عمر كان سعيد جدا، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمح. أنا هنا لازم تكونوا زي سيدنا عمر، أنا مش طالب أكتر من إن أنا باجي أنصح، أنا ما بهجمش. أنتوا اللي في دور المربي، أنتوا المسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى، أنتم اللي هتقفوا يسألكم عملتوا إيه مع أولادكم، أثرتوا ولا ما أثرتوش. أنتم اللي هيجي حاسبكم ربنا سبحانه وتعالى، ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتالي الأمانة كبيرة. كوني أجي النهاردة أقولك الأمانة بتاعتك كبيرة وهتيجي يوم القيامة تقف قدام ربنا، ده مش معناه هجوم، ده معناه إن أنا بحبكم وبحب أولادكم. ويا رب أشوف الأمة الإسلامية المستقبلية في الجيل القادم حاجة كده تفتح النفس، شباب واثق من نفسه، شباب متطلع، شباب طموح مثابر، يسعى أغلى أمانيه الجنة، يعمل لدنياه وآخرته، يرضي رب العالمين. والشباب ده مش هيطلع إلا ما يطلعوا سلام. احنا بنشوف كتير من الناس فيهم متناقضات، هو كويس وبيصلي وبيصوم وعنده عبادات حلوة قوي، لكن سلوكياته في منتهى السوء. احنا مش عاوزين أولادنا يطلعوا كده، احنا عاوزين أولادنا جوهرا وقالبا يحققوا أستاذية العالم من جديد. عشان كده بشد عليكم احتمال، بنصحكم في الله احتمال كبير، بحاول أوصل لكم الصورة احتمال أكبر، لكن في النهاية العائد الطيب مش إن بنقض أو ما بنقضش، العائد الطيب إنك تستفيد من الأدوات دي وتشتغل عشان يوم ما ابنك يحصل له مشكلة تقول عملت اللي عليه. ويوم ما البني آدم ينتهي وينقضي عمره لا يبقى لك غير عمل صالح قد قدمته في وقت من الأوقات وربيته ونميته. وبالتالي النصيحة اللي بنصح بها أختنا هي مسألة العند. الطفل ما بيبقى عنيد، يبقى الطفل اتعلم ازاي يبقى عنيد لانه عارف قدرات اللي قدامه. وكل ما كان الجو اللي حواليه عصبي وبينرفز وفي ضرب وفي علو صوت، تأكدي تماما ان ابنك هيظل اكثر عندا وحيزيد العند يوم عن يوم. بل بالعكس، ده احنا بنقول الضرب الابن بيتنبل بعد فترة، والتعبير بالبلدي كده يتنبل، جسمه ينحس ما يبقاش يفرق معاه، ما بقاش يفرق معاه مسألة الضرب. انا اعرف افراد بعينهم من غير ذكر اساميهم طبعا لانهم هيخجلهم ما بتكلم عليهم، هو اطفال يعني. الام بتمسك يسموها الشماعة، الشماعة دي معمولة وظيفتها انها تشيل الهدوم في الدواليب، لا دي لها وظيفة اخرى. يعني انا اول مرة اعرف ان الشماعة لها وظيفة اخرى من الامهات، ناس بتكسر الشماعات على ظهور اولادها. واعرف ولد اما بيزعل مامته يروح جايب الشماعة المتينة الخشب او البلاستيك ويقول لها يا قمر بيطل يا سيدي، لا تزعل، مش انا زعلتك، مش انا غلط، يلا بقى اشتغل خدي. طبعا دي اساليب يعني مفيهاش الشبشب لمؤاخذة او الحذاء لمؤاخذة، يعني ليه وظيفة واحدة بيتلبس في الجزم، يعني قصدي بيتلبس في الرجول في الرجل، ما بيتعملوش حاجة. انا اكتشفت ان ليه وظائف اخرى، الحزام مثلا المفروض بيظبط البلطنون ويمسك البلطنون، لا ليه وظيفة تانية، ليه وسيلة تانية انا وهي الضرب. اخونا مفيهاش يعني احنا محتاجين بجد ان احنا يعني نفوق شوية. يعني هستيرية الضرب اللي موجودة دي، امشي في الشارع مثلا، في الشوارع العامة البسيطة الاقي تراخ، اشوف تراخ دي على مين؟ عيل عنده مثلا 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين الام تقول له يا اخي يا اخي انا مش قلت لك ما تتحركش من جنبي؟ قلنا المساله يعني مساله لابد ان تكون اكثر نظاما اكثر من كده. ايه اللي بنضرب عليه وايه اللي ما يضربش وايه كذا وايه كذا. وهنتكلم بس اكمل اجابه السؤال. اي طفل اي طفل محتاج نظام. الطفل العنيد بالذات ممكن يستجيب بالظبط زي الجمل بالظبط. وهنتكلم في القضية دي بس بعدين. ان احنا لازم يبقى محفز سلبي الولد يتحرم من حاجات بعينها بيحبها الطفل وبيحبها بجد والمدة الطويلة. ونتفق اذا كان بيمد ايده على اخته يبقى هيتحرموا من بعض مش هيلعبوا مع بعض تفصلي ما بينهم. اذا كان الولد بشكل او باخر في مذاكرته مش جيد احرميه من الخروج. بس الولد تعملي نظام ثابت. وطي صوتك وما تعليش صوتك وبلاش التحقير او الشتيمة وبلاش علوم الصوت. حطوا حاجة قدام حاجة. اولادنا بيتعلموا كويس قوي وما فيش طفل الا وتقدر تضغطي عليه. ما فيش طفل الا وتعرفي مفتاحه. ما فيش طفل الا لما تحرميه من حاجة. ده احنا يكبر اما بنتحرم من حاجة ويبعد عنا حد بنحبه او بني ادم بنعزه او شخصية لها مكان عندنا في قلوبنا وما يكلموناش بنتأثر وبنتأثر من جوانا جامد. بس ده اسلوب من الاساليب اللي بيتبع عشان نقدر نأثر على ولادنا. مسألة ان طفل لسنتين ونص نايم جنب بابا وماما حتى لو في ازمة سكان ما ينامش في السرير جنب بابا وماما. ما فيش طفل عنده 6 سنين متأخر في عملية النقل لحد 6 سنين الاثنين يتنقلوا وتتنقل معاهم في الفترة الأولانية. مهما حاول بالليل يعيط يصرخ يدنجل يقولك أحلام مزعجة يقولك معرفش إيه كلام ينفعش. النمو النفسي هيبقى قاصر. الحاجة التانية إن في كتير من المشاكل بتنتج من إن الطفل بيبقى جنب بابا وماما. ده فراش زوجية ممكن يحصل فيه أي حاجة في أي وقت والولاد فاكرينهم نايمين. الأطفال يستطيعون تحسس الأمور التي تحدث داخل الغرفة اللي هم فيها أثناء النوم وتتداخل الأصوات وتتداخل الهمهمات وتتداخل الصور مع الأطفال وهم في نفس المكان اللي موجود. مسألة سنتين ونص وصغيرة دي احنا بنقول ان احنا أقصاها 6 أشهر الطفل يبقى موجود مع أمه على سريره. انت قومي وتحركي ورضعيه وارجعي. لكن ينام جنب الأب والأم لا ما ينفعش ما يصحش زي ما بيقولوا. يعني حتى من الذوق العام حضرتك لابد أن تصري بهدوء. ممكن يعملها الأب ينام جنبه في الأوضة فترات القادمة لمدة أسابيع وبعد كده يبتدي ينسحب الأب بنفسه لمدة 3-4-5 مرات وفي نفس الوقت لما بيصحى الولد ويجي ينام نشيله ونحطه. لكن الطفل 6 سنين دي مسألة في منتهى الصعوبة. آخر ملاحظة على السؤال. دايما تيتا ممكن تبوظ الدنيا. مش لأنها تيتا وحشة. تيتا كويسة جدا بس بتحكم العاطفة حبتين. وبيقولوا دايما معزة ولد الولد أعلى من الولد نفسه وبالتالي بتبقى بتتجاوز. يا اخي بالراحة ما انت كنت وحش قبل كده ما احنا كنا بنغلط ده احنا كنا كذا نحن كذا. لا مدام احتكاكك بجدته بيؤدي الى سلبيات انت قايله لا على حاجة وحرمة وفي نفس الوقت وكذا يبقى لو سمحت بعد اذنك قلل احتكاك الطفل بتيتا باسلوب شيك كده واسلوب ظريف واسلوب بطريقة لذيذة وطريقة معرفش يعني جميلة. واعتقد انه مدام الوضع كده يبقى مروحه لتيتا شيء بيحبه قوي يمكن ان يجعل ذلك اسلوب عقاب. مش رايح لتيتا الاسبوع ده لو انت ما عملتش كذا. مش رايح لتيتا الاسبوع ده لو انت ما عملتش اللي مطلوب منك. نرجع مرة تانية للنقطة التربوية اللي محتاجين نفصصها حبتين ونتدارسها. هي عدم مراعاة ضوابط العلاج ضوابط العقاب البدني عند تربية الأولاد. يعني رجاء كده كل واحد يجيب يعني ورقة وقلم عشان يبتدي يحط القواعد اللي موجودة دي عشان نقدر نضرب في الوقت السليم بالطريقة السليمة بالطريقة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يجب أن نلتزم بالآتي عند تطبيق العقاب. نمرة 1 أن يكون آخر ما تلجأ إليه آخر العلاج الكي. ما ينفعش أبدأ بيه طب لو الطفل ما استجابش للضرب هتعملوا ايه؟ ايه العقاب اللي بعد كده؟ مفيش. طيب مش الاولى ان احنا نخلي الموضوع ده في الاخر؟ مش الاولى ان احنا الاول نبقى بنسجر، الاول بنبقى بنبص بصة صارمة، الاول بنهدد، بعد كده بتبقى العصاية موجودة نهزها في الهواء نحطها في مكان ظاهر، نحكي له قصص على قد ايه الضرب شيء سيء ومؤلم، وان هو بس الحيوانات هي بس اللي بتضرب. قبل ما نضرب ثانيا، ام بتضرب عشان الولد وقع الكوباية، ام بتضرب عشان الولد شخبط على الحيطة، ام بتضرب على الولد عشان غرق نفسه، ام بتضرب الولد عشان ما عرفش ياكل، ام بتضرب الولد عشان ما خلصش اللي وراه. ايه ده يا اخوانا؟ عقاب حرمان. والغريبة بقى، كنت في لقاء فبقول للامهات طب ما تحرموا من الاكل، قالوا الاكل؟ نحرموا من الاكل؟ ايه القسوة دي يا دكتور؟ طبعا انه اقسى ان انا احرم ابني من الطعام لمدة ولا مد ايدي عليه؟ انه اكثر اهانة للطفل، انه اكثر تربوية للطفل. اخوانا ولنبلونكم بشيء من الايه، من الخوف والجوع. يا اخوانا يعني يعني المسألة فيها فيها فيها تربويات، لكن الضرب هي اخر ما تلجأ اليه. دي نمرة واحد. النقطة اللي بعديها ان تتجنبه وقت الانفعال والغضب. ياه زعبيب امشير فوق راسك وشعرك منفوش وعينيك حمرة وجاية جارية على الطفل وبتفشي بقى، بتفشي، عارفين الفش؟ بتفش، حس الام كده فشت في الولد، طلعت كل الطاقة اللي موجودة. يا اخوانا ما ينفعش، ده مش ضرب تربوي ابدا. ام متنرفزة لان جوزها مضايقها، العيال معصبينها، الجيران متخانقين معاها، عندها مشاكل صحية، عندها كذا، ما بتصدق الواد يغلط، تلاقيها قعدت عليه بوزنها كله، وايش خنق بقى، وايش تقريص، وايش يعني كل واحد يعني مسألة. بالله عليكم مش المفروض ان احنا نقدر نسيطر على نفسنا شوي؟ مينفعش، يعني مينفعش مسألة الضرب دي والتلطيش. انا ما بتكلمش كلام في بيوت من غير بيوت، لا، الاب اللي مشغول وجاي يعني تعبان، والام جاية مسخنة على العيال، شوف العيال بتوعك بيعملوا ايه، شوف تسوي النهاردة، النهاردة كان يوم معرفش عامل ازاي، الواد الكبير ده بصراحة انا غلبت فيه، الواد الصغير. الاب بقى يعني بدل ما يتعشى هيتعشى على العيال، يخش لهم ما لذ وطاب من صنوف الضرب والصوت اللي معرفش ايه والكلام ده والكلام ده والكلام ده. الام تقول له تعالى انا ما كانش قصدي، انا كنت ببث اليك همومي مع الاطفال، المفروض نبقى اكثر واقعية ان تجنبه وقت الانفعال. في النقطة اللي بعدها، اوعى يكون سياسة دائمة العقاب دايما ضد، لكن ما يبقاش ابدا الاسلوب الامثل في التعاملات. في طفلة صغيرة عندها 12 سنة بتقول لي انا خاف ماما بالشبشب، يعني ما فيش تفاهم، ما ينفعش. ايه ده اخ كريم يعني يشكو امرأته، يقول لي ايه انا كنت قاعد، واحنا ناس محترمين قوي، واحنا يعني المفروض بنعامل الاولاد بالشعكة كده وباداب عامة، حسيت كده انها الولد نرفزها فقامت خدت الشبشب وهتديله شبشب. البني ادمين بيضربوا بشبشب؟ ما ينفعش. اخوانا محتاجين تعقل شوية، محتاجين يعني لازم ما يكونش ده سياسة دائمة للتعامل مع الطفل. بعد كده التدرج في العقاب من الاخف الى الاشد، مش من اولها كده وش تع... يعني ما ينفعش، لازم يبقى فيه من الاخف الى الاشد. لا يضرب الطفل من اول مرة خطأ، غلط اول مرة مش حاجة ابدا اطلاقا اسمها باي صورة من الصور باي شكل من الاشكال امد ايدي، ما ينفعش، ما ينفعش. لازم تكون القضية بالنسبة لنا واضحة المعالم بشكل كبير. لا، المسألة لازم لا يضرب الطفل من أول مرة أبدا أخطأ فيها، أديله فرصة أولية. بعد كده لا يضرب الطفل قبل سن 10 سنين، هنختلف في دي مش كده؟ هنختلف. قلتلكم يعني علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قالها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. توجيه تربوي؟ توجيه تربوي. الصلاة أغلى حاجة، أهم شيء، اقوى شيء في عمل الانسان يوم القيامة الصلاة. لو ما قبلتش الصلاة العمل كله مش مقبول. الصلاة يعني هي العمل المحوري اللي موجود عند البني ادم. الرسول بيقول لك علمه الصلاة، دربه أدوات كتيرة مختلفة، وما يبقى عنده سن 10 سنين ابتدي إيه؟ اضرب. ده احنا بنبتدي نضرب من سن سنة أو 19. ده في أمهات صلاة خايفة عليها تقلب الحاجة فبخوفها فبضربها من 9 أشهر. بنضرب بنقرص، هو سنة ونص انت فاكره صغير، ده بيفهم كويس قوي، ده مستفز، ده بيستفزني، لا حاجة مني ان انا يعني هستيرية الضرب اللي موجودة في المجتمعات دي يا اخوانا يعني تخف شوية. وبلاش الظلم، الظلم ظلمات من يوم القيامة، لانك انت لو رجعت نفسك ضربت ابنك ليه يا ممكن في لحظة صفة تقول والله انا بديت ايدي عليه. انا شخصيا ليه تجربة في الضرب، انا مش مش مش هقول تربوي، انا بنتي الكبيرة اسراء كانت في سن 6 سنوات او 5 سنوات او 5 سنوات ونص. افتكر هي المرة الوحيدة اللي مديت ايدي على البنت، وما رجعت نفسي في اسلوب الضرب نفسه في حد ذاته وجدت حاجة عجيبة قوي، وجدت ان انا كنت منفعل جدا، وان الخطأ اللي وقعت فيه خطأ خارج نطاق ارادتها، لكن لاني حكمت الغضب في اللحظة دي وكنت منفعل بشكل كبير ادى بي الموضوع لحد النهاردة كلما تذكرت الحادثة دي اتألم من داخلي، لاني انا اعتبر ده ظلم واعتبر ان ده تعدي بزيادة. اكتشفت من ساعتها من اكتر من 7 سنوات ان هناك اساليب اخرى يمكن تحريك بها الابناء غير ان انا بنتي ايدي على الاطفال، وبالتالي مطلوب ان احنا قبل سن 10 مفيش الكلام ده، عدم ضرب الوجه والرأس، ودي نقطة اساسية موجودة. احنا بنلطش على فين اللي يوصله، ضفاير بتتخلع وعينين بتتبقر وناس بتروح متعورة، وبقول لكم ان الضرب لدرجة ان في ناس بيجولي كسرين رجل ولادهم من كتر الضرب اللي موجود. مسألة الضرب على الوجه والكفين، الوجه والرأس، دي مسألة مرفوضة جدا. لو سمحتوا الضرب غير الشديد على اليدين او الرجلين بعصا غير غليظة، بلاش يا اخوانا عصاية الغلية، عصاية الغلية الكبيرة دي حرام، والخرطوم الله يكرمك، بس الخرطوم يعني بس خرطوم. يلا مسألة ضرب الأطفال أمام الآخرين دي مسألة في منتهى البشع، الإهانة، التحقير، التقليل، الانزواء، ضعف الشخصية، قلة الثقة. أما بهدل بني آدم قدام الآخرين، ليه تجعل ابنك أمثولة أمام الآخرين؟ كل النقاط اللي بقولك عليها دي التسعة اللي بنتكلم عليهم لازم تتجنبهم. تصور كده ما تراجع نفسك في أي وضع من الأوضاع ضربت فيها ابنك، ها كان لازم تضربه؟ كان المفروض تضربه؟ أنا هتحاسب يوم القيامة، كلنا هنتحاسب يوم القيامة. نتنقل بعد كده عشان تبقى عادل في العقاب بتاعك وما تضربش قوي ويبقى عند ربنا سبحانه وتعالى ده مقبول لأنه تربوي، يبقى نمرة واحد لازم لو 3 4 5 أطفال ما تنقش واحد وتعتبره مثل وتديله، لا، إيقاع العقاب على طفل واحد وترك بقية المخطئين ما ينفعش. هتعاقب الكل، هتضرب الكل، هتأذي الكل، لكن انك تنقي واحد بعينه ما ينفعش. النقطة اللي بعدها ايقاع العقاب على بريء، هو ده اللي تحت ايدك. في امهات بقى من قلبك يحبوهم، هي مفشوش عاوزة تفش بقى دلوقتي تتخانق خلاص، العيال يجروا يقع في ايديها اصغرهم، تروح نزل عليه مطلع القديم والجديد، حتى اخو صغير يقول له ما انت اصلا انت لو ناصح كنت جريت بسرعة، انا شوف انا جريت بسرعة ما قدرتش تحصلني. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. النقطة اللي بعدها يا اخوانا في اخطاء بتقع من الاطفال على سبيل النسيان، او ان هو خطأ غصب عنه، وقع كوباية غصب عنه، الكلام ده يا اخوانا رفع عن امتي القلم فين في النسيان يا اخوانا، النسيان دي من القضايا المهمة اللي موجودة. عقاب الطفل على خطأ سبب ألم، طفل بيلعب بحاجة اتكسرت في ايده وسببت له ألم، طفل بيجري اتخبط في الحيطة فتعور، دي سببت ألم، خلاص هو تعاقب بعد كده هيمشي على الصراط المستقيم. الخطأ بشكل معين. بعد كده بنتنقل عقاب الطفل يكونه شقي. كلمة شقي طبعا أنا يعني أنا متحفظ عليها، يعني الطفل عنده فرط حركة، بيتحرك بسرعة، الطفل كذا. الأطفال طبيعتهم أنهم بيتحركوا، الأطفال طبيعتهم عدم الاستكانة، الأطفال طبيعتهم أنهم بيتنططوا. إحنا كبرنا في السن، إحنا خلاص الدنيا خدت منا كتير. كان الطفل من الصبح من الساعة 5-6 صحيلك، وإنت يا دوبك نفسك تنام لحد الساعة 8. ما تعاقبوش، عنده نشاط، عنده حيوية، عنده استجابة، عنده حاجات كتيرة جدا، يبقى تحاول قدر المستطاع. النقطة اللي بعدها عقاب الطفل يكون يعني يعاني من مشاكل خارج عن إرادته. يعني أنا النهاردة جاي لي حالة في منتهى العجب، بنت عندها قدرتها، قدرة الذكاء الأكاديمي عندها ضعيفة، أقل من المعدل بدرجتين ثلاثة. الذكاء أنواع، منها قدرة التحصيل الدراسي. في التحصيل الدراسي في حاجة اسمها الذكاء الأكاديمي، ذكاء القدرة على التحصيل. البنت كانت اقل من المعدل الطبيعي، لكن كانت بتعامل زي اي طفل اخر، ما مش ناقصه عينين ومش ناقصه بق ومش ناقصه كذا ومش ناقصه كذا، ما هي طبيعيه قدامنا اهو. والمدرسات والموجهين والام نازلين عليها وقاعدين يدوها على دماغها، محدش استجاب ولا فهم ان ممكن تكون المشكله دي خارج عن نطاق ادارتها. طبعا الام بعد ما تبين ليها ان قدرات البنت ضعيفه بدأت تسترجع قد ايه كانت قاسية، قد ايه كانت شديدة، قد ايه كان خارج عن ارادتها النتيجة اللي جابتها في الامتحان. في بعض اولادنا بيبقى عندهم فرط حركة، وفرط الحركة ده ممكن يؤدي الى فرط الانفعال ويؤدي الى سلوكيات مش سليمة. لا، مسألة دي محتاجة منا تعديل كبير بصورة او باخرى وبشكل او باخر، لا ناخد بالنا في بعض اوقات. بعد كده الاستمرار في عقابه او عدم تخفيفه حتى اذا اعترف بخطأه. لا، لو اعترف الطفل بخطأه ودي مسألة اصلا هو مش واخد عليها، لا نبتدي نحاول قدر المستطاع ان احنا يعني اذا اعترف بخطأه نعديها له مرة او اتنين، لكن بعد كده لا، المسألة لو ما صلحش نتيجة للاعتراف لا نكمل في العقاب اللي موجود. طبعا احنا الوقت مر بسرعة معاكم، وما زال عندنا كتير من الأخطاء في التربية محتاجين نتعامل معاها. هنتكلم المرة الجاية على مجموعة من الأخطاء مهمة، هي عدم مراعاة الفروق الفردية عند التعامل مع الأطفال، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا. إذا كان ابني حساس أو غير حساس، ابني ممكن يحفز أو يعاقب، لا في مشاكل كتيرة جدا ممكن تنتج بالنسبة لنا لازم ناخد بالنا منها. المرة الجاية هنتكلم على عدم التدرج في التعامل مع الطفل، هنتكلم على الإهانة والتحقير والتفريق في المعاملة، هنتكلم على عدم الاتفاق على نهج تربوي موحد بين الوالدين، هنتكلم على عدم مشاركة الطفل في وضع قواعد السلوك، هنتكلم على مشاكل كتيرة سلوكية. منتظرينكم بعد أسبوع من الآن قبل ساعة من توقيتنا الحالي الساعة 8 إلى ربع بتوقيت القاهرة، حتى نتواصل معا لمحو أمية تربوية نرضي بها رب العالمين، ونحقق السيادة على الأرض بأمة ومستقبل أمة يحتاج إلينا، يتطلع إلينا، يتطلع إلى أطفالنا الذين بين حنايانا وبين أحضاننا. المجتمع العالمي كله ينتظر هذا الجيل الفريد الذي يربى تحت أيدينا وبأيدينا. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتقبل منا وقتنا الذي أنفقنا أنتم ونحن، وأن يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أقول لكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.